هل عائشة يا شيخنا أكرمك الله لم يجد حديث عائشة لم يجد الرسول في رمضان ولا غير رمضان على إحدى يعني في الغالب في الغالب وأن فقد ثبت أنه صلى 13 وثبت عنه أوتر بتسع وبسبع وبخمس نقص عن إحدى لم يجد جنب الزيادة لم يجد في رمضان ولا غير رمضان يعني مراد يعني في الغالب هي من مرة أنه صلى 13 هي من مرة أنه يعني غالبا 13 هنا قد يزيد عنها يصلي 13 وقد ينقص يصلي 9 وسبعا وخمسه عن الفضل يعني ممكن تصلي وثلاثه يمكن القيام يصلي ثمان ركعات لو صلى ثمان ركعات واوتر بثلاث او صلى 10 واوتر بثلاث فهو طيب او صلى اقل من ذلك فهو طيب الامر واحد.